محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال، فكل منهم ضامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا عن معنى الأجير المشترك والأجير الخاص. قلنا إن الأجير الخاص هو الذي تحرس منافعه جميعها للمستأجر، وأنه نائب عن المستأجر فلا يضمن ما تلف بيده من دون تعد ولا تفريط. ثم قال: والأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل، مثل خياط يخيط للناس كلهم، والبناء، فهذا يتقبل أعمالا من أناس كثيرين في وقت واحد ويعمل لهم فيشتركون في نفعه. فإذا تلف عمله فإنه يضمن، قال: فكل منهم ضامن، أي من ينطبق عليهم وصف الأجير المشترك كالحائك والقصار وهو الذي يغسل الملابس، والصباغ الذي يصبغ الملابس وغيرها، والحمال، وكل منهم ضامن ما تلف بفعله. كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله تعالى عنهم لأن عمله مضمون عليه بكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل. فما تلف بفعله فإنه ضامن له. لو أنه غلط في تفصيل الثوب، أتيته بقماش لأجل أن يخيطه لك فضيقه أو وسعه أو قصره، فهو ضامن لكل هذا، عليه الضمان في خطأ، فهو لا يستحق الأجرة إلا إذا أنجز العمل على الوجه الصحيح، فيتحمل غلطته هو بنفسه، لا تتحملها أنت لأنه ليس خاصا بك. وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمله بخلاف الخاص. قال: وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به. يقول: لو أن هذا الخياط أعطيته الثوب يخيطه فخاطه ووضعه في مكان أمين، فجاء حريق وأتلف المحل كله بما فيه ثوبه، فهل يستحق أجرة على خياطته؟ قال: لا، يعني لا يطالبك بأن تدفع له أجرة لخياطته لأنه لم يسلمك العمل. لكن هل عليه ضمان الثوب؟ قالوا لا، إنما لا يستحق الأجرة إلا لو أنه فرط كان سببا في الحريق أو تساهل في حفظه، فإنه حينئذ عليه الضمان بتفريطه. والمتولد من المضمون مضمون، سواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أولا أو لا. قال والمتولد من المضمون مضمون، يعني لو أن الثوب مثلا قبل خياطته يساوي 20 ريالا وبعد أن خيط صار يساوي 30، فهذا تولد عن الصنعة، فالثوب الذي تلف قيمته 30 يوم أن تلف، فحينئذ يضمنه لو أنه فرط في هذا العمل. قال وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر، يعني سواء عمل الأعمال هذه في بيته هو أو انتقل لينفذها في بيت المستأجر، كما لو استأجره على عمل دواليب أو ألمنيوم أو غيرها في بيت المستأجر، فإنه عليه حينئذ ضمان ما تلف بيده. أو كان المستأجر على المتاع أولى، يعني سواء كان حاضرا المستأجر عنده وهو يفسد هذا العمل أو لم يكن، فإن الضمان على الأجير المشترك. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له، ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره. قال ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق. كما قلنا أن الأجير المشترك إذا أنه تلف شيء عنده من حرزه فلا ضمان عليه في هذه الحال، لأنه لم يفرط بل حفظه في مكان أمين، ولا أجرة له لأنه لم يسلم العمل. ولو أنك مثلا سلمت سيارتك لصاحب ورشة لأجل أن يصلحها فقام وأصلحها، كانت صالحة بعد عمله، فقام وأوقفها في مكان آمن داخل المصنع، فجاء حريق وأتلف الورشة كلها، ففي هذه الحال لا ضمان على صاحب الورشة للسيارة، ولكن لا أجرة له، لا ضمان عليه لأنه لم يتعدى في حفظها بل حفظها، فهو في هذه الحال أمين، هو أودع هذه البضاعة وهذا المال فحفظه في مكان يحفظ مثله فيه. أما لو أخرجها مثلا إلى الشارع وهذا المكان الذي أوقفها فيه محل خطر فصدمتها السيارات المارة، في هذه الحال عليه الضمان، لكن حفظها في مكان أمين فتلفت من دون تفريط ولا تعد من صاحب المحل فلا ضمان عليه، لكن لا أجرة له. لماذا؟ قال لأنه لم يسلم العمل. ولا وإن حبس الثوب على أزرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب. يقول إذا أن إنسان خياط خاط الثوب لشخص بعشرة ريالات فجاءه صاحب الثوب وقال سلم من الثوب، قال هات الأجرة، قال ما معي الأجرة، قال إذن يبقى الثوب عندي حتى تأتي بالأجرة. ثم تلف هذا الثوب في أثناء ذلك، وفي هذه الحال ما الحل؟ قال عليه الضمان. لماذا؟ قال لأنه حبس الثوب عن صاحبه ومنعه من الحصول عليه ولم يرهن، لم يكن رهنا عنده، أما لو كان رهنا فلا ضمن عليه، لكن لم يرهن وهو الذي أمسك هذا الثوب فصار غاصبا، فيده يد ضمان حينئذ. فإذا تلف ولو من دون تعد ولا تفريط فإن عليه الضمان لأنه لم يرهن عنده ولم يأذن المالك له بأن يمسكه ويحفظه عنده، فلزمه الضمان كالغاصب. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن. قال وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، وأن إنسان مثلا استأجر دابة فعادة الدابة تحتاج إلى تحريك فضربها ضربا معتادا ليس مبرحا فحصل لها ضرر من ذلك الضرب فلا ضمان عليه، أما لو ضربها ضربا شديدا فحصل لها ضرر فإن عليه الضمان. وكذا يقال في استخدام السيارة، لو أن إنسان استأجر سيارة واستعملها استعمال المعتاد فتلف شيء منها، تآكرت الإطارات أو حصل لها عطل، فإن المستأجر لا ضمان عليه. أما لو أنه استخدمها استخداما سيئا كما لو ذهب يفحط بها أو يطلع بها الأماكن الوعرة أو حملها أكثر من حمولتها فحصل فيها خلل فإن عليه الضمان لتعديه. وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، كثمن وصداق، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. بعد هذا قال إن الأجرة تجب بالعقد، بمعنى أن الإنسان بمجرد العقد، عقد الإجارة، تجب عليه الأجرة مثل الثمن المبيع ومثل صداق المرأة عند العقد عليه عقد النكاح. وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل، يعني أن الأجرة تكون حالة من حين العقد، وعلى هذا يطالب بها المؤجر، إلا إذا كانت مؤجلة بأجل معلوم كأن يقال تدفع بعد مضي 6 أشهر أو في نهاية العام، فإنه حينئذ يصار إليه فلا تجب حتى يحل هذا الأجل المعلوم المتفق عليه. وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض. قال وتستحق أن ينبك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الدنيا. هناك تجد بمعنى تلزم، وهنا تستحق يعني للمؤجر أن يطالب بها عندما يسلم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليم الأجرة قبله وإن وجبت بالعقد، يعني وإن لزمت بالعقد لكنه لا يلزم تسليم الأجرة إلا إذا سلم المستأجر المؤجر العمل الذي أكلف بتسليم. فلو أن إنسان استأجر بعمل خياطة مثلا، فإن الأجرة تلزم وتجب بالعقد، ولكن لا يستحق المطالبة فيها إلا إذا سلم العمل الذي طلب منه، بمعنى أنه خاط الثوب. ولهذا قال ولا يجب تسليمها قبله، يعني إذا كان العمل في الذمة فلا يجب تسليم الأجرة قبل تسليم العمل، وإن كانت وجبت بالعقد في الأصل. فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصدق. فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض، يعني لا يستحق المؤجر تسليم الأجرة إلا بعد أن يسلم العمل الذي كان في ذمته للمستأجر. مثل الصداق يعني لا يلزم تسليمه إلا لو سلمت المرأة نفسها لزوجها، وإن كان يجب بعقد النكاح. وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه. قال تستقر كاملة باستيفاء المنفعة، يعني أن الأجرة تستقر كاملة، يعني يلزم تسليمها كاملة باستيفاء كامل المنفعة أو بتسليم العين ومضي المدة. تسليم العين المستأجرة كتسليم الدار، ومضي المدة بالانتفاع بها كتمام السنة، مع عدم وجود مانع من الانتفاع بالعين المؤجرة أو فراغ ما بيد عامل مستأجر. فإذا فرغ من عمله كاملا وسلمه فإنها تستقر الأجرة له كاملة إذا دفع العمل وسلمه إلى صاحبه. وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها، يعني إذا كان إنسان استأجر مثلا لعمل معين، كما لو استأجر سيارة، فبتسليم العين ببذلها كأن يقول اذهب إلى المستودع واستلمها، ومضت المدة المقررة من يوم السبت إلى يوم الاثنين، وهذه المدة هي المعقود عليها، فانتهت واستوفيت المنفعة أو مضت المدة التي يمكن استيفاؤها فيها. وفي هذه الحال تستقر الأجرة كاملة. ومن تسلم عينا بأجرة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن. قال: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمته. لو أن إنسان عقد إجارة فاسدة مع شخص فقام واستلمها ومضت المدة المقررة، ففي هذه الحال لا يصح عقد الإيجار، لكن يلزمه أجرة المثل، يلزمه أجرة المثل سواء كان أقل من المتفق عليه أو أكثر، لأن استلامه لها لا على سبيل الاستعارة وقد انتفع بها، فحينئذ يلزمه أجرة المثل لمدة البقاء الذي كانت عنده، ولا فرق في هذا بين أن يسكن أو لم يسكن. ومن استأجر دارا بعقد فاسد فإن مدة استأجر دار لمدة شهر ومضى الشهر فيلزمه أجرة المثل لا بناء على العقد، لأن العقد فاسد، وإنما بناء على حبسها عن صاحبها بنية الانتفاع بها فيطالب بأجرة المثل، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لا تبر عنه، وهذا العوض لم يسلم للمؤجر فيلزم أن يرجع إلى ما تعارف عليه الناس في مثل هذه الحال إذا أجرت إجارة صحيحة. باب السبق، هو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره. بعد هذا عقد المؤلف بابا من الأبواب التي يحتاج إليها كثيرا في زماننا هذا، وهو باب السبق أو السبق، ويقال السبق وهو العوض الذي يسابق عليه، ويقال السبق وهو الفعل المسابقة الجري أو غيره كالرمي. فالسبق هو الفعل، والسبق هو المعاوضة على السبق، يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، وكذا المناجيق ورمي الأجمال بمقاليع ونحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانه فصرعه، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: السبق أو السبق هذا عمل مشروع دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وهذا الإعداد يكون بالتهيئة والتمارين المستمرة من تعويد الناس على وسائل الحرب، وهذا نوع من الرياضة سواء كان جريا على الأقدام أو على الإبل أو على الخيل أو رميا تعليما للرمي. ولهذا كان من حق الولد على الوالد تعليمه الرماية والسباحة وركوب الخيل لأجل أن يتعود الناس على الاستعداد للجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بعض أصحابه، وممن سابق عائشة رضي الله تعالى عنها مرتين، مرة سبقته ومرة سبقها عليه الصلاة والسلام. وكذلك المصارعة، فإنه صارع ركانه فصرعه وتسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يديه فأقرها، وكل هذا دليل على مشروعية مثل هذه الأعمال مع الالتزام بآدابها وأخلاقها، لا كما عليه حال كثير من الناس في هذا الزمان الذي غيروا فيه الأهداف والغايات والطريقة. ولا تصح أي لا تجوز. ثم قال: يصح على الأقدام وسائل الحيوانات والسفن والمزارع، معنى أنه يجوز السباق على الأقدام ويجوز على الحيوانات من خيل وبغال وحمير وإبل، وكذلك يجوز على السفن في البحر، ويجوز بالمزاريق وهي أنواع من الرماح، وكذلك المناجيب وهي أيضا نوع من وسائل الرمي ترمى بها الحجارة الكبيرة. ورمي الأحجار بمقاليع هي مستعملة الآن كما تلاحظونها أحيانا في بيت المقدس، يعمله إخواننا في فلسطين ضد اليهود، أو ما يعمله أطفالنا ضد اليهود، فهذا هو الرمي بالمقاليع. فالتعليم على هذا مطلوب وهو نوع من الرياضة، ويدخل في هذا الرمي بالبنادق وبالسهام، وكذلك وسائل الحرب الحديثة، المسابقة بالطائرات أو غيرها من وسائل الحرب التي تظهر مهارة الإنسان وقدرته على إصابة الهدف. ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. رواه الخمسة عن أبي هريرة ولم يذكر ابن ماجه أو نصر، وأسناده حسن قاله في المبدع. ثم قال إن أخذ عوض على المسابقة لا يصح إلا في ثلاثة أشياء: السباق على الإبل أو السباق على الخيل أو السباق في السهام. قال ولا تصح أي لا تجوز المسابقة إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وأما غيرها